أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا طالب علم ولكن أتقاعس كثيرا عن أداء السنة الراتبة وعن النوافل وعن قراءة القرآن كثيرا، فما توجيهكم لي ولغيري جزاكم الله خيرا؟ والله مشكلة. بماذا أوجهك؟ إذا كان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة تدعوك بالاستباق في الخيرات والمسارعة للطاعات، ثم تقول أتقاعس، هذا لا يهلك على الله إلا هالك، ما يحتاج توجيه. إذا كان الإنسان يحتاج كل فترة أن أحد ينصح ويوجهه ووجهنا ووجهنا ليوجه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم تحرك آيات الكتاب وأحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه، فلن ينتفع. من كان ينتظر كل فترة أن إنسان يعظه ويكرر عليه المواعظ، هذا ضعف وخور. عليك أن تعلم أن أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل القرآن إماما، أسعد الناس من جعل الله له القرآن إماما، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا قرأت كتاب الله، إذا أحسست بالملل أو أحسست بالضعف، فأدم سماع كتاب الله، كتاب الله عز وجل، وأدم قراءة كتاب الله عز وجل، وسترى كيف. فليس هناك دواء ولا شفاء ولا دليل يدل على الله عز وجل ويهدي إلى صراطه المستقيم أعظم من كتاب الله عز وجل. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قال: هو القرآن، لأنه يهدي إلى التقوى ونور للمتقين وصراط للمتقين. ولذلك قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاستهدي بكتاب الله واجعل مواعظك بكتاب الله، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فإذا أحببت أن يصلح الله حالك وأن يقوي عزيمتك على الرشد وعلى الخير وعلى البر، فلن تجد أبلغ ولا أصدق ولا أعظم نفعا من كلام الله جل جلاله. ولا تجعل بينك وبين كتاب الله حائلا، ولا تجعل بينك وبين كتاب الله مانعا. أدم تلاوته، أدم سماعه، أدم التأثر به والاتعاظ بمواعظه. فليس هناك موعظة أبلغ من موعظة الله عز وجل لعباده. وبناء على ذلك، ليس من المنبغي للإنسان أن ينتظر من الغير أن يعظه، يجوز له ذلك، ولا بأس أن الإنسان يقول لأخيه إني مقصر في الطاعة فعظني، أو يقول لأحد أهل العلم عظني، هذا لا بأس به. ولكن إذا أكثر الناس من السؤال وأصبحوا يحسون أن الشيخ هو الذي يحرك القلوب، وأنه والله للشيخ ولا غير الشيخ يحرك ساكنه، ولكنه الله جل جلاله مقلب القلوب والأبصار، فإياك ثم إياك أن تركن إلى مواعظ الواعظين أو قصص القصاص أو وعظ غير وعظ كتاب الله عز وجل، تدمن على ذلك وترى أنه هو الأساس. أبدا، عليك أن تعلم أن أي قصور يأتيك إنما هو بسبب القرآن. فانظر إلى حالك مع القرآن، لن تجد أحدا يقصر في طاعة وهو يدمن سماع القرآن، ولن تجد أحدا يضيع خصلة من خصال الخير وهو يدمن سماع القرآن والتأثر به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فهو طريق الخير والسعادة والفلاح والصلاح. أوصيك أخي بالله، وأوصي نفسي، وأوصي الجميع، أن نجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وسائقنا وقائدنا إلى ربنا، نجعل موعظة كتاب الله عز وجل. ألست تسمع قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ ما من أحد يسمع قول الله مالك يوم الدين فيسأل ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء. فهذا الجزاء الذي ثبتت نصوص الكتاب والسنة أنك مجزي به وأنك منقلب إلى الله ليجزيك الجزاء الأوفى، ما الذي أعددت له؟ مجرد ما يقع هذا السؤال في قلبك تشحذ همتك للمسابقة في الخيرات والمسارعة في الطاعات حتى يكون جزاؤك الأوفى بين يدي الله جل جلاله. القرآن يحرك لكل خير ويدعو إلى كل فضل، فأدمن سماع كتاب الله وأدمن التأثر بالقرآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. أخي في الله، كلمة واحدة أقولها لك وتذكرها وهي من كتاب الله عز وجل: إذا وجدت الفتور في الطاعات أو في الفرائض والواجبات فصبر نفسك أنك الآن في قبرك، صبر نفسك أنك قد صرت إلى قبرك ورهنت بعملك في لحدك. ما الذي تتمنى لو أنك مثل هذه اللحظة وأنت في القبر؟ ماذا تتمنى؟ هل تتمنى هذه الدنيا التي ألهتك عن طاعة الله عز وجل؟ ما تتمنى إلا تسبيحة أو استغفارة أو ركعة أو سجدة تزاد في صحيفتها؟ والله ثم والله ما ذكرت القبر وضجعته واللحد وفجعته إلا هانت عليك الدنيا وما فيها. فتحرك القلوب بذكر الآخر، ولذلك أوصيك ثم أوصيك أن تكثر من ذكر الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات هادم لذتك. وقبل أن تقول هادم اللذات قل يهدم لذتي، وتجعل الموعظة إليك. ومفرق الجماعات أي مفرقني عن جماعتي، فينزع الوالد من بين ولده، وتنزع الوالدة من بين أبنائها وفلذات كبده، وينزع الأخ من بين إخوانه والخل من بين خلانه. هذا يهون عليك الدنيا ويجعلها حقيرة ويذهب عنك كل شيء يقطعك عن الله جل جلاله. من تذكر هذه المواقف شحذ همته، فتجده أسبق الناس في الصلاة مع الجماعة، وتجده يبكر إلى الصفوف الأول، وتجده يخشع عند سماع القرآن ويؤدي الصلاة كما أمره الله، لأنه يريدها نورا له في قبره ونورا له في حشره. إنها الآخرة، فليس هناك شيء بعد توفيق الله وفضل الله ثم كتابه وكلامه، ليس هناك شيء يهذب أخلاق العبد ويقوده إلى الله بصدق مثل ذكر الآخر. أن تذكر القبر، أن تذكر الحساب، أن تذكر السؤال، أن تذكر الصراط، أن تذكر الميزان، أن تذكر فجائع الآخرة أهوالها، أنه ليس لك فيها شيء إلا ما قدمت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ما قيل حصل ما في الجيوب، ولا قيل بالسيارات ولا بالمباني والعمارات، حصل ما في الصدور من توحيد الله والإيمان به والعمل للآخرة. هذه الأمور تحرك القلوب وتجعل العبد يحتقر هذه الدنيا ويزهد بما فيها ويقبل على الله. صاحي شمر، لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. لا يضل العبد عن ربه، يضل بأشياء كثيرة من أعظمها أن يكون غافلا عن الآخر. وإذا أراد الله أن يهلك عبد سلط عليه الغفل عن الآخر، فلن تجد أحد يقصر بالطاعات ويضيع الحقوق والواجبات إلا غافل عن الآخر، ولن تجد أحدا سيء الخلق بذيء اللسان متسلطا على المسلمين متهتكا في أعراضهم مثل الرجل الذي يغفل عن الآخر. أما لو علم أنه سيزم وأنه سيرهن وأنه سيحاسب، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا تذكر الإنسان مثل هذا الموقف أنه في عرصات يوم القيامة، وأنه قد نشر كتابه أمام عينيه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما يتذكر مثل هذه المواقف يتمنى أن في كتابه ما يقربه إلى ربه. فاستدم ذكر الآخرة، فإن الله يصلح بها قولك وعملك ويشحذ بها همتك ويفتح بها في وجه العبد أبواب الخيرات. اللهم اجعلنا ممن ذكر الآخرة وقادته إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، نعوذ بوجهك من الغفلة عنها، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.